ليس معناه معاداة لأهل بيته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقوله رحمه الله تعالى: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ منها ما هو كذب، يعني فخلص بذلك الكثير منه لا يقبل لكذبه، وهذا كثير في كتب التاريخ وبعض كتب التفسير وبعض كذلك كتب السير، وقد نبه العلماء على ذلك الكذب، خصوصا من له معرفة بهذا الباب. ومن هذا الكثير المنقول على سبيل المثال ما يتعلق بمطاعن بعض الصحابة، أو كذلك ببعض تفاصيل ما قد شجر بينهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وهو كذب، ما يرويه أبو مخنف لوط بن يحيى الذي وصف بالكذب من قبل غير واحد من أهل العلم، فقال فيه ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم، يعني يروي الأخبار التي تنصر مذهب الشيعة وأكثرها كذب. وقال الذهبي رحمه الله في الميزان: أخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، بل ذكره حتى علماء اللغة من أهل السنة، فذكره الفيروز أبادي في القاموس المحيط في مادة خنفة، فذكر نحو كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء كذلك هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وقال أحمد رحمه الله: هو صاحب سمر. وذكر فيه ذما ثم قال: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني: متروك، وهو يروي عن أبيه، يعني شيء من الكذب، وأبوه كذلك كذاب كما قاله غير واحد من أهل العلم كزائد والليث وسليمان التيمي. وقال يحيى: ليس بشيء. ولأبيه أي محمد بن السائب كتاب في الكذب على الصحابة وذكر مثالبهم رضي الله تعالى عنهم، وابنه كذلك فعل. وقال ابن حبان عن أبيه الكلبي: كان سبئيا، وكان يقول: علي لم يمت، وله تفسير. فما تظنون في هذا التفسير؟ فيه الكثير من الكذب مما ينصر طريقة الرافضة. وكان يقول كذلك ببعض شنائع قول الرافضة التي تقوله اليوم، ولهذا قال العلماء أنه لا يحل النظر في كتبه كما ذكر الإمام أحمد في تفسيره، أي في تفسير الكلبي أنه لا ينظر فيه. وأضرب لكم بعض ذلك المكذوب، فمن ذلك المكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق ابن الطليق، وأن من رآه على منبره فليقتله، ذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، وهو من رواية بعض هؤلاء الكذابين الوضاعين. وهكذا كذلك ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أنك تقاتلين عليا، فهو كذب. وهكذا ما زعموا من إجماعات كاذبة منقولة في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد أشار إلى هذا كله رحمه الله شيخ الإسلام في المنهاج، وهكذا كذلك الذهبي رحمه الله في المنتقى في مختصر المنهاج. فإذا كان كذلك فإذن خلص بهذا أن أكثر ما يستدل به الرافضة فهو من الكذب. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني أصله صحيح لكن حصلت فيه زيادات وتحريفات، مثل عطاء عثمان بالأموال. أنكروا على عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي ويتألف بعض الناس بالأموال، مع أن هذا له أصل في الشرع. لو فعل ذلك عثمان من مال بيت المال، فكيف إذا كان قد صح وثبت أن عثمان رضي الله عنه كان يتألف أمثال هؤلاء من أصل ماله، كما نص على ذلك غير واحد، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المنهاج. وقوله رحمه الله: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني بعض الأشياء قد تكون صحت لكن هم بين الأجر والأجرين، وقد يكون قد وقع بسبب بعض من دس الشر بينهم رضي الله عنهم، كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي دخل في الإسلام نفاقا فأفسد شيئا عظيما، كما نقله غير واحد من أهل العلم وأهل التاريخ. فإذا كان كذلك فإذن الواجب الإعذار لما قد يكون قد وقع بينهم. وهنا تأتي مسألة: هل يمكن معرفة الحق في كل مسألة حصل فيها النزاع؟ وهل من لم يوفق للصواب في الوصول إلى الحق يعاقب؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما خلاصته أنه لكل مسألة دليل. قال: ما معناه؟ أولا ينبغي أن يعلم أن لكل مسألة دليل يعرف به الحق، فمن لم يصب فهو لتقصيره وتفريطه لا لعجزه. وأن هذا قال به عدد من القدرية والمعتزلة وبعض أهل الكلام، ويرون أن كل مخالف للحق يعاقب، كل مخالف للحق يعاقب. والثاني أن المجتهد قد يعرف الحق وقد يعجز، ومن عجز قد يعاقب وقد لا يعاقب. قال: وهذا قول الجهمية والأشاعرة وطوائف من أهل المذاهب الأربعة. قال: والثالث ليس كل من اجتهد واستدل يصل إلى الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا. قال: وهو قول الجمهور والفقهاء والأئمة والمشهور عن سلف الأمة. فإذا كان كذلك علم أنه ليس في وسع كل أحد أن يعرف الحق في كل مسألة متنازع فيها، ولا كذلك يلزم من أخطأ أن يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن عدم المعاقبة في الدنيا ألا نحكم على أحد بفسق أو فجور أو كفر أو غير ذلك من الأحكام، ما دام أنه قد بذل وسعه في الوصول إلى الحق. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى الحديث أن الحاكم إذا اجتهد فهو بين الأجرين، أي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وقوله رحمه الله تعالى، والحديث في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، وقوله رحمه الله تعالى: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني على تقدير أنه صدر منهم شيء بعد هذه الأوجه الثلاثة التي أشار إليها، فهذا الذي قد يصدر منهم هم مجتهدون فيه. ولو قدر أنه صدر منهم ما قد يكون خطأ فأسباب المغفرة في حقهم أفضل وأولى من غيرهم. إذا كان سائر عوام أهل الإسلام يرجون أن الله يغفر لهم فهم من باب أولى، لما لهم من السابقة كما قال رحمه الله والفضل، خصوصا أنهم ذكروا بأعيانهم أو بأوصافهم أو بجملتهم أنهم من أهل الجنة، وقد مر معنا أدلة ذلك. فإذا كان كذلك ولا يجوز، على سبيل المثال لا يجوز الحكم على عامة المسلمين أنهم في النار مع عدم العلم أنهم في الجنة، فكيف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم لهم الفضل الخاص؟ إذا كان عامة المسلمين لا يجوز أن تحكم على أحد منهم أنه في النار ولو صدرت منه سيئة، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فكيف بالصحابة؟ فإنهم من باب أولى. وأما ما فعله الرافضة والناصبة من تخصيص عدد من الصحابة بالذم واللعن والعياذ بالله والحكم بالنار، فهذا خلاف الأدلة العامة والخاصة في هذا الباب وخلاف القياس الصحيح. وقوله رحمه الله بعد ذلك: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، مثل قول حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الحديث الصحيحين. وهكذا معناه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. وقوله كان أفضل من جبل أحد إلى آخره، مر معنا الحديث في الأبواب المتقدمة. وقوله ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، هذه الأوجه الخمسة التي ذكرها، فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ثانيا أو غفر له ثالثا أو بشفاعة رابعا أو ابتلي خامسا، كلها أوردها رحمه الله ليبين أن هذه كلها قرائن تحتف تبين أنه لا يجوز مع هذا ذكر شيء من مثالبهم، إن تحقق شيء من ذلك فهم لا يذكرون إلا بالجميل. والباقي إن شاء الله يأتي الكلام عليه مع الشرح في الدرس اللاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم.